ولا نخالف جماعة المسلمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الإمام الطحاوي رحمه الله أراد بهذا أننا لا نخرج عن أهل السنة والجماعة لا في العقائد ولا في الأحكام. هؤلاء يقال لهم جماعة المسلمين، وليس كما يقول حزب الإخوان وما يسمى القطبية بأنهم هم الجماعة الإسلامية وما سواهم على باطل. هم سموا أنفسهم هذه التسمية لأنهم أرادوا أن ما سوانا كافر والعياذ بالله. فنحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وسيأتي كلام الطحاوي على هذا. أحبابي، المراد بالجماعة ليس صلاة الجماعة، المراد أهل السنة والجماعة. كان يقال لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، وبعد النبي حين افترقت الفرق صار يقال لهم أهل السنة والجماعة. فنحن نثبت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فمعنى كلامه رحمه الله لا نخالف إجماع المجتهدين، لا نشذ عن الإجماع، فمن شذ شذ في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إياك أن تكون القاصية التي تخرج عن الجماعة، من شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية. القاصية التي خرجت عن القطيع، فإياك أن تخرج. وقد قال أبو سعيد البدري رحمه الله الصحابي الجليل: لا يجمع الله أمة محمد على ضلالة. رواه الحافظ ابن حجر في أماليه وصححه. حفظ الله أمة النبي أن تجتمع على ضلالة. ثبتني الله وإياكم على الجماعة.